صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الانوار ولتعزف الاوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة، الأستاذ دكتور زيد الفضيل، الباحث والكاتب في تاريخ الأفكار. أهلا بك في القاهرة، القاهرة تنير دكتور زيد. أهلا وسهلا بك ست عبير، والقاهرة تنير بأهلها وهي دائما مشرقة. يعني دكتور زيد، ونحن نتحدث في دنيا المسرح عن المسرح، كلمني عن التاريخ للمسرح السعودي، كيف كانت البدايات، من أين وكانت الانطلاقة، هل من خلال السير ويعني المجالس الشعرية زمان وفكرة سوق عكاظ والكلام اللي كان بيتقال فيها وعنها من كتظاهرة ثقافية شعرية، ولا كانت ليها بدايات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقال الدنيا مسرح كبير. وبالتالي المسرح هو حاضر في وجدان كل المجتمعات، والمسرح بمفهومه التأصيلي، يعني نحن نعيش مسرح في علاقاتنا، في حياتنا نعيش هذا المسرح. صحيح. سواء كانت حتى في علاقاتنا الأخوية والزوجية وغيرها هو مسرح. لكن إذا أردنا نحن نتكلم عن التأصيل المهني في هذا الموضوع، وبعيدا عن سوق عكاظ، لأن سوق عكاظ كان قديم. وبالمناسبة أنا فرحان أن سوق عكاظ أعيد إلى الثقافة السعودية، وكان للأمير خالد الفيصل الدور الأكبر طبعا في إعادته، والآن سوق عكاظ هو مع وزارة الثقافة، وأتصور أنه سيكون يعني أكثر رونقا في المستقبل القريب إن شاء الله. إذا أردنا نحن نتحدث عن المسرح، فلا نستطيع أن يغيب عن ذهننا نحن في المملكة العربية السعودية أبو المسرح، وهو الشيخ أحمد السباعي. هذا الرجل الأستاذ أحمد السباعي، وهو شيخ الصحافة كذلك، هذا الرجل في الأربعينات الميلادي، الثلاثينات الميلادي، في فترة مبكرة جدا من القرن العشرين، كان عنده هذا الهاجس وقرر أن يعمل مسرح، وعمل فعلا مسرح ستيج، عمل هذه المنصة يعني بالشكل التقليدي زي المسارح اللي احنا اليوم بنفتخر فيها، اللي هي العلبة، مسرح العلبة. مسرح العلبة، لا، عمل ستيج وعمل منصة وعمل وحضور المفروض في كراسي وناس، وجاب من مصر مخرج وبدأ في يحفز الشباب في تلك الفترة على أن يمثلوا، وقرر أن يعمل فتح مكة، يعني أول مسرحية تكون حول مكة وحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان فين مكان؟ في مكة المكرمة. في مكة المكرمة. في مكة المكرمة وفي أحياء مكة المكرمة القديمة، نحن نتكلم في الثلاثينيات والأربعينات، يعني في هالعقد، عقدة من 30 إلى 40، نحن نتكلم في مرحلة مبكرة جدا. يعني طبعا جوبه بمواجهة عنيفة جدا من بعض المتطرفين الدينيين، أو الحالة الدينية في تلك الفترة في المملكة العربية السعودية كانت ترى بأن التمثيل لا يجوز، وكانت تعتبر أن التمثيل حرام لأنه يندرج ضمن الكذب وغير هذا من هذا الأقاويل وغيرها، يعني ربما كان عندهم موقف ديني في هذا الباب. ففي آخر لحظة كما يقال جاء المنع وتوقف كل شيء. طبعا بعد أحمد السباعي صار في حالة خفوت في المسرح السعودي حتى جاء الملك فيصل رحمة الله عليه. طبعا هذا الكلام كنا نتحدث عن فترة الملك عبد العزيز بالمناسبة في الثلث الأخير من فترة الملك عبد العزيز. في عهد الملك سعود لم يحدث ذلك التطور، لكن في عهد الملك فيصل وهو المؤسس الثاني إذا جاز التعبير للدولة، المؤسس الأول وهو الملك عبد العزيز، والمؤسس الثاني كان الملك فيصل. الملك فيصل كان رائد التحديث بكل ما تعنيه الكلمة معنى، رائد النهضة والتحديث في المملكة العربية السعودية، لأنه عمل خطط، عمل الخطة الخمسية. ما كانش في المملكة حاجة اسمها الخطة الخمسية أو الخطة العشرية، ما كانش فيه، فهو عمل خطة تخطيط إداري بشكل إداري. أيوه، وفي أجندة احنا بشكل علمي بعد 5 سنوات حنروح فين. طبعا كان له الفضل كذلك، وإن حدث هذا في عهد الملك سعود، لكن كان له الفضل في تعليم المرأة، وواجه المحتجين أيضا. تعليم المرأة كان وجوبها من قبل المؤسسة الدينية بالرفض والاحتجاج، فجاءوا إلى الملك فيصل وقال لهم يعني نحن لا نجبر أحد، التعليم حق مشروع لكل الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتعليم لكل الناس. صحيح. وكنا نأخذ علمنا من، خذوا علمكم من الست عائشة، من يعني أم المؤمنين ستنا عائشة، ويعني نحن لا نجبركم أبدا. فبالتالي من يريد أن يعلم بنته يعلم بنته، ومن لا يريد لا يريد. في هذه المرحلة، مرحلة التحديث التي بدأها، أعيد للمسرح هيكله، فأصبح لدينا كانت المسرح. فرصة ذهبية. يس. كانت في فرصة، فأعيد للمسرح هيبته، وبدأوا يقدموا عروض مسرحية، محمد العلي، بكر الشدي، في شخصيات يعني كانت تقدم أسماء بقى مهمة في البداية. وقبل هذه المرحلة يعني أيضا في أواخر عهد الملك سعود أيضا وعهد الملك فيصل، كان قد بدأ المسرح في المملكة العربية السعودية من خلال ما نسميه مسرح الإذاعة. ومسرح الإذاعة كان فقط يقدم إما أغاني، ومسرح التلفزيون يسموه مسرح الإذاعة ومسرح التلفزيون، وهو استوديو زي الاستوديوهات اللي موجودة عندكم كبير، ويأتوا فيه الفنانين فيقدموا مسراتهم الغنائية، طلال مداح، فوزي محسون، كثير من المغنين الكبار، جيل الرواد يعني في الغناء، قدموا في، ظهروا في مسرح الإذاعة. لكن كمسرح ظهر لطفي زيني وحسن دردير، وبدأوا يعملوا سكتشات اللي احنا نسميها المونولوج، والمونولوج احنا اخذناه من مصر في كل الاحوال، واصبح ضمن الثقافه العربيه. فصار حسن دردير ولطفي زيني يعملوا سكتشات مسرحيه مونولوجيه. موضوعاتها ايه دكتور؟ اجتماعيه. موضوعات اجتماعيه، سواء في تعليم المراه، في اجاه، في العلاقه بين الجيران، موضوعات كلها، البيع والشراء الامانه، كله. ويختموها بغناء، بوصلة غنائية هم نفسهم. طبعا أنا أشير إلى أنه لطفي زيني صار اسمه تحفة، وحسن دردير اسمه مشقاص، فكان البرنامج اسمه تحفة ومشقاص، الاثنين هذول تحفة ومشقاص. أيوه. واستمروا على هذا الحال، ظهر، قلت لك بعدين، ظهر المسرح بشكله التراجيدي اللي احنا نعرفه، وظهروا ممثلين، وصار في عندنا منصة وفي عرض مسرحي، لكن للأسف توقف كل هذا فجأة عندما جاءت حركة جهيمان والاعتداء الأثيم على الحرم، ثم جاءت الصحوة بعد ذلك التي اليوم الأمير محمد بن سلمان يعني أعلن الإرادة للخروج مما نسميه اصطلاحا صحوة، ولا هي ليست صحوة، كانت نكبة في واقع الحال، لأنها جاءت يعني قدمت تفسيرات خاطئة للدين الإسلامي وحولته من دين رحب قابل الآخر إلى دين متشدد يرفض كل متع الحياة في الدنيا، ويرفض كل الجماليات التي يمكن أن تظهر في نفس الإنسان، الفنون محرمة وغيرها محرمة. في هذه الفترة للأسف اختفى المسرح بشكل كلي حتى عاد، ومع ذلك كان في وجود للمسرح السعودي في المهرجانات، كنا بنشوف فرق الهواة، كنا بنشوف إنجازات على قدر مشاركتهم في المهرجانات، يعني لم تختفي، لكن لم يصبح ظاهرة. لا، هو ظل نخبوي وخاص فقط، لكن خارج البلاد، لا، وفي البلاد أيضا، لكن في الجمعية السعودية للثقافة والفنون مثلا أشير مثلاً إليها، يعني كان لها دور الجمعية السعودية في حفظ المسرح وحفظ في وجود المسرح ووجود غيرها من الفنون. وبرزت عندنا، صار عندنا فرقة الطائف، كان مسرح تجريبي، مسرح فلسفي، مسرح قائم على المونودراما، معرب قائم على المونودراما، مسرح رمزي وقائم على المونودراما شخص واحد او ديودراما شخصين. وصار عندنا ايضا فرق مسرحيه في الشرقيه، يعني برز المسرح في الغربيه وفي الشرقيه، في المنطقه الشرقيه من المملكه العربيه السعوديه، الاحساء يعني والطائف، وظهر عندنا مسرحيين يعني فرق مسرحيه. الاستاذ ياسر مدخلي كان عنده فرقه اسمها فرقه كيف، كانت عندما يعني كان بيننا شراكه للدعم. يعني الاستاذ خالد الحربي عنده كم فرقه، خالد الحربي اساسا هو معروف كمان في مصر لان هو جه وقدم وشارك في الدراما في مصر في كتير. صحيح يعني هو ابن مصر يعني. وهو انا اعتبره من افضل الفنانين المسرحيين اليوم في المملكه العربيه السعوديه، نقدم له التحيه ونوجه له التحيه. دكتور زيد، الان نحن نواجه فكره جديده في المملكه، وهي فكره اعاده الوعي بالمسرح واهميته، فابتدينا نلاقي اكاديميه للفنون، ابتدينا نلاقي جمعيات للمسرح بالاضافه لجمعيه الثقافه والفنون. كيف ترى هذه المجريات، وكيف يمكن ان تدعم هذا المنجز الثقافي المسرحي السعودي؟ يعني لا شك أن هذا شيء جميل، واليوم وزارة الثقافة بتخطو خطوات حثيثة. بس إحنا، أنا شخص كرجل متعاطي مع المسرح، وأفتخر بأنني كرئيس البرنامج الثقافي أدخلت المسرح في معرض الكتاب. طبعا للأسف توقف بعد ذلك، لكن في عهدي دخل وقدمنا مسرحيتين، مسرحية لخالد الحربي وهي هاملت أخرج من رأسي، ومسرحية أخرى لفرقة الطائف. للأسف السنة اللي بعدها يعني ما تم الاهتمام بهذا الأمر. أنا أيضا قدمت في معرض الكتاب في جدة مسرحية هل أراك لخالد الحربي وسلطان الغامدي، ديودراما. عملنا ندوة، أنا أفتخر أنه أيضا عملنا إحنا في المركز، مركز بهديب الثقافي، أول دورة في المملكة العربية السعودية لعلوم المسرح. مدة الدورة كانت 4 شهور ما شاء الله. وعادة الدورات كانت أبو يومين 3 أيام 4 أيام إذا كثرت دورة في التمثيل. لا، إحنا رفضنا هذا الكلام في المركز. يعني دي دبلومة مش دورة. دبلومة ياس. دبلومة ودرس فيها الطلاب ومجانية، إحنا قدمناها. درسوا فيها الطلاب 106 ساعة 350 ساعة تدريبية يعني. واعتمدناها من جامعة الملك عبد العزيز، وتكفلنا بها من الألف للياء، جبنا فيها جميل، جبنا فيها يعني مدربين أو أساتذة من المعهد العالي للمسرح في الكويت، إضافة إلى اللي كانوا موجودين عندنا. وكان عندنا طموح إنه إحنا نؤسس أكاديمية. هذا الكلام أنا أكلمك في عام 2015 2016. كان عندنا طموح إن إحنا نؤسس أكاديمية نسميها أكاديمية للفنون المسرح يعني، ولكن للأسف هذه الفترة ما كان في تصاريح لإقامة مثل هذه الأكاديمية، فتوقف المشروع. بالمناسبة سمينا هذه الدورة دورة أحمد السباعي لعلوم المسرح، بصفته شيخ للمسرحين السعوديين. نعم، هو رائد المسرح. اليوم في جمعية للمسرحيين، اليوم في هيئة الفنون الأدائية موجودة، يرأسها الأستاذ سلطان البازعي وهو أحد الشخصيات الثقافية المعروفة، نوجه له تحية. بس أنا كشخص متعاطي، أنا أريد أن أرى أكاديمية للمسرح، أريد أن أرى معهد عالي للمسرح، أريد أن أرى هذا، وهو مش صعب. لا مش صعب، لأن كمان المنجز على الأرض جيد جدا. جيد. المسرح السعودي عندما يشارك في المهرجانات يحصد الجوائز طبعا. لا، وعندنا يعني عندنا مسارح اليوم في المدن. يعني لماذا، وأنا أوجه هذه الرسالة لسمو الأمير بدر وزير الثقافة، يعني لماذا لا يتخذ هذا القرار ويكون عندنا أكاديمية للفنون المسرحية في جدة والرياض والدمام باعتبار المساحة هذه، أو في الخمس المناطق، في إحنا خمس مناطق رئيسية، منطقة غربية شرقية شمالية جنوبية والوسطى، يعني المناطق بحسب التحديد الجغرافي. فلماذا لا يكون في كل منطقة يختار منها مدينة، المنطقة الغربية جدة، المنطقة الشرقية الدمام، المنطقة الوسطى الرياض، المنطقة الجنوبية أبها، المنطقة الشمالية تبوك، ويعملوا فيها أكاديميات ويفتحوا الباب. اليوم يا ست عبير، إحنا ترى عندنا حالة تقدم مذهلة، وأنا يعني أعزو هذا للأمير محمد. المرأة ما كانت تمثل، اليوم المرأة السعودية من 3 سنوات مش من الآن، يعني من يوم ما جاء الأمير محمد بدأت تمثل، وكانت جاهزة على فكرة، وكانت جاهزة ومستعدة. نعم، وقدمت أدوار مبهرة، وقدمت، لأنه المجتمع بينهض، ما هم بيتفرجوا بيشوفوا، بس كانوا ممنوعين من قبل بعض المتطرفين الدينيين. عندما أزيح هذا التطرف فيعني عادوا أخرجوا كل ما لديهم من كوامن إبداعية أخرجوه. صار عندنا في مدينة جدة فنانات سعوديات يقدموا مسرح راقي بالتشارك مع الرجل كذلك يعني. فبالتالي احنا جاهزين. احنا نحتاج اليوم أكاديمية. احنا نحتاج أكاديمية رسمية للفنون. هل تحل حلها هيئة الفنون فنون الأداب؟ هذه مش هذه الهيئات إدارية. هذه هيئات إدارية. أنت تحتاج أكاديمية تعليمية. أنا مش عايز هيئة إدارية. جمعية المسرحيين جمعية إدارية. هي مش هتمثل هي. هي جمعية إدارية عضوية. ينضم إليها كل من لديه رغبة في أن يكون عضو في جمعية المسرح وهو فنان مسرحي يحصل على حقوق. يعني المفروض أنه هذه جمعية يعني أشبه ما يكون بالنقابات. أيوه. فهذه هيئات. هيئة المسرح، هيئة الموسيقى، هيئة الأزياء، هيئة المتاحف، هذه هيئة إدارية. فقط تكون بعمل إداري. أنا لا أبحث عن هذه. أنا أريد أن يكون عندنا أكاديمية زي الأكاديمية اللي موجودة في مصر زي المعهد. أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية. وموجود في الكويت وموجود في الإمارات الآن وفي كل حتة وفي المغرب وفي كل حتة. مدرسين، عميد للكلية، عميد للأكاديمية، بشكل أكاديمي، وكيل، مدرسين، منهج مقرر. إحنا سوينا، إحنا في الدورة اللي بكلمك عنها عملنا منهج، عملنا مقرر، إحنا طبعناه وعملنا حصص. وحصص أدائية وحصص يعني نظري. في نظري كانوا المدرسين يقدموا لهم حصص نظري. وفي المعمل زي ما يقولوا في حصص شغل عملي. شغل عملي. وعندنا مسرح، نحن نملك مسرح أصلا. ويسع 400 كرسي ما شاء الله. ومسرح كبير يعني. مسرح يعني نملكه. وبعدين بناها الأستاذ أحمد في ذلك الوقت على غرار المسارح المصرية، حتى القطيفة وحتى الأستاذ أحمد بديب. الأستاذ أحمد بديب نوجه له التحية. فبالتالي فعندنا هذا المسرح. واليوم المملكة فيها مسارح، مش مسرحنا بس. صحيح، بدليل ان موسم الرياض كله مبني على مسرح، مبني على مسرح وبيقدم مسرح، بس مسرح للغير، مسرح للغير. احنا ما نريد اليوم ان احنا نؤسس هذه الأكاديمية، احنا متأخرين. في اليوم معاهد خاصة، انا لا ابحث عن معهد خاص. فيه الآن أسس في جدة معهد الموسيقى، أنا أتكلم مش للمسرح، معهد الموسيقى في الرياض في جدة، بس هذه معاهد خاصة. أنا لا أريد معهد خاص. من يبغى يروح يدرس في المعهد الخاص هو حر. بس أنا لابد أن يكون عندي أكاديمية تابعة للوزارة، تابعة للجامعة. لنفترض جامعة الملك عبد العزيز في جدة أو جامعة جدة، كلية الأداب حتى يبقى فيها قسم مسرح، ويكون فيها قسم مسرح مثلا يعني يكون فيه. وعندنا أصلا كبداية حتى، بالمناسبة النشاط المسرحي في جامعة الملك عبد العزيز نشاط متميز ويقوده كذلك، شاركوا في الملتقى الجامعي، ملتقى القاهرة الجامعي، كانوا مقدمين عروض جيدة جدا وقدموا أفكار كمان راقية. تخيلت وأنا بحضر جزء من العروض أني ممكن ألاقي المسرح المعرب، لكن اكتشفت أن النص لا. محلي نعم، وده جميل. حتى هاملت أخرج من رأسي لخالد الحرب التي قدمها صار فيها دراماتيرج على قولهم، يعني صار فيها تحوير. أيوه. يعني هو فقط أخذ من هاملت من أكون. أيوه. أو لا أكون. أيوه. بعض الجمل فقط. أوه. لكن الفكرة هي تعبر عن هويته، عن هويتنا نحن. ولذلك أبدع فيها، وهي موجودة على اليوتيوب، أنا أنصح المستمعين أيضا أن يبحثوا عنها. فمسرح جامعة الملك عبد العزيز هو مسرح متقدم اليوم، ويقوده كذلك الفنان خالد الحربي مع آخرين، وكان الأستاذ عبدالله بحطاب هو الداعم له، تقاعد أظن، لكن كان هو الداعم، وأكيد أن الخلف سيقوم بما قام به السلف كما يقال يعني إن شاء الله بإذن الله. دكتور زيد الفضيل، الباحث والكاتب في تاريخ الأفكار، حدثني أكثر عن رؤيتك لتناول المسرح السعودي لقضاياه. كيف يستطيع المسرح السعودي أن يواكب هذه الأطر الجديدة باستراتيجيات الفكر 2030؟ وابتدينا نتكلم كمان عن التخطيط مش 2030، 2070 بقى في رؤية جديدة كمان للنهضة. كيف يمكن أن يواكب هذا المسرح السعودي لقضايا هذا الوطن النامي؟ حتما يعني سيكون له دور في هذا الباب. أنا أعرف مثلا يعني في الشأن الاجتماعي قدمت الكثير من المسرحيات، أنا أتكلم عن ما قدم يعني والتي كنت مشارك فيها يعني كدعم، كحالة دعم. قدمت الكثير من المسرحيات التي تناقش الشأن الاجتماعي، تناقش الشأن الثقافي. أذكر ياسر مدخلي وهو صاحب مسرح كيف، قدم مسرحية عندنا بعنوان مجلس الشقق، تناقش هذه العلاقات في المجتمع والعمائر، لأنه الآن صار نمط السكنة عمائر وبنايات، وبالتالي هذا الحوارات التي تحدث والجيران يعني وفكرة الجيران، فكرة الجيران وكل واحد له يعني أفكاره الخاصة، يعني كيف نستطيع أن احنا نتواءم مع بعضنا البعض. فالمسرح لا شك أنه يناقش هذه القضايا. طبعا أيضا هو يناقش قضايا تأملية ويناقش قضايا فكرية، قضايا في العمق نوعا ما. يعني المسرح أعتقد إذا أعطي له المكانة الواسعة اليوم بالشكل العملي وليس بالشكل الفردي الذي يقام، أعتقد أنه حيكون متميز على صعيد الأفكار. هناك كتاب كثير في المسرح، هناك العباس الحايك مثلا من كتاب المسرح المتميزين، مهمين، أستاذ فهد الردة، وفي كتاب كبار فهد الردة، هو مسرح الطائف فهد الردة يعني، وسامي الجمعان، في كتاب مسرح كثير، ياسر مدخلي، خالد الحربي أيضا هو كاتب مسرحي وأيضا كاتب ومخرج وممثل، ففي كتاب مسرحيين كثير، وأعتقد أنهم سيكونوا مبدعين ويواكبوا هذا التطور الذي نحن فيه. طب حلمك للمسرح السعودي من خلال رؤياك، هل تحلم أن يقدم المسرح السعودي فكرة التراث أم يتجه إلى المعاصرة إلى الاجتماعيات؟ تحلم بإيه أكتر من الأكاديمية؟ أكيد في أحلام. طبعا الأكاديمية هي تعليمية فقط لا غير، فبالتالي حيعلموهم الفنون الأدائية بشكل حقيقي، لكن أنا شخصيا أرى بأن المسرح يجب أن يكون، المسرح والفنون بشكل عام يجب أن تكون قوة داعمة لتأصيل الهوية. اليوم واحدة من إشكالاتنا أن الهوية هذه بدأت تضيع، بدأت تتوه. كثير من أولادنا وأولادي ونموذج منهم ما عندهم أي معرفة وأي ثقافة عن ماضيهم القريب وليس الماضي البعيد. هذه إذا تاهت الهوية وضاعت الهوية يصبح أولادنا مسخ، يصبح المجتمع هذا مسخ يحرك من الصين ويحرك بالبلاي ستيشن، يعني يحرك صحيح. بالواتساب ويحرك بالتويتر ويحرك بالعوالم الافتراضية على العوالم الافتراضية. وإذا حرك بهذا الشكل سيكون نكبة في المستقبل، لأنه سيتخلى، لأنه ما الذي يجعلني أكون محتفظا أكون مقاوما لأي تغيير يريد اجتثاثي؟ في تغيير حلو وفي تغيير يريد اجتثاثك. صحيح. اليوم قوة في العالم تريد اجتثاثنا كأمة عربية. صحيح. تريد اجتثاثنا. صحيح. وأول هذه القوة هي القوة الصهيونية في كل الأحوال. صحيح. طيب ما الذي يمنع هذه القوة من اجتثاثنا؟ هو تمسكنا بالأرض. شفتي فيلم الأرض؟ محمود المليجي فكرة الأرض مهمة. والأرض مش زرعة بس. لا. ولا تراب. لا. الأرض هوية. الأرض نحن بتراثنا بتاريخنا. بالثراء أجدادنا. بالثراء نعم التي نحن فيه. عندما لا يملك أبناءنا في المستقبل هذا الإحساس، سرعان ما يذوب، سرعان ما يتوه، لن يكون لديه اهتمام بهذه الأرض أيا كانت هذه الأرض. فما بالك بالجزيرة العربية، بالمملكة العربية السعودية التي تغطي اليوم 4/5 الجزيرة العربية. هذه الأرض التي خرج منها سيد الخلق، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج منها آل البيت، خرج منها الصحابة. هذه الأرض التي إذا أردنا أن نتحدث عن وجودنا سنؤشر إليها، يعني هي بؤنة نور للعالم كله. فعندما لا يدرك أبناءنا هذه القيمة فسيتوه. لذلك أنا أقول بأن المسرح يجب أن يعكس التراث، والتراث بشكل عام هو جسر عبور المستقبل. لا تستطيع، وهذه كانت محاضرة لي، لا تستطيع أن تنتقل إلى المستقبل وانت ما عندكش اساسات. لازم يكون انت عندك منصه بلاتفورم عشان توقف عليها وعشان تنطلق الى المستقبل، والا انت حيكون انطلاقك مخشوش وهمي. حتصحى الصباح تلقى لم تبني شيء. فلا نستطيع ان، والعالم مش احنا، العالم كله بيحرص على هويته. صح. فرنسا بتحارب من اجل هويتها الان، المانيا بيحاربوا من اجل هويتهم، والهويه تبدا باللغه، في اللغه وجود. اللغه وجود، سارتر يقول اللغة وجود. صحيح. يعني صحيح. فبالتالي عندما تختفي اللغة، معالم اللغة، عندما تختفي كل هذه القضايا المتعلقة بهذا التراث لن تكون لنا هوية. المسرح له دور في تأصيل هذا. من الأشياء اللي تزعجني كثيرا وعبرت عن هذا وكتبت، صار عندنا منتشر شيء سامج، معلش يزعلوا مني بس أنا أقولها بكل أمانة، اسمه ستاند اب كوميدي، وأظنه موجود في العالم العربي ممكن في مصر، في كله في العالم كله. ستاند اب كوميدي الفكرة غربية بحتة. وشبابنا اليوم وشاباتنا بيدخلوا وهو مسرح ستاند اب كوميدي، ومسرح في النهايه مسرح الرجل الواحد او مسرح الشخص الواحد، مونودراما ومسرح تفاعلي كمان، ومسرح تفاعلي زي المونودراما هو مسرح تفاعلي. فبالتالي لكن الكونسبت اللي هم بيضعوه المحتوى هذا المفهوم والمحتوى هذا يعني ما له هويه، بس بيضحوا كنت رحته وابويا كان مش ابويا يخرج وماما مجرد سخريه مش اكثر، سخريه بلا هدف، سخريه بلا هدف بلا هدف. فبالتالي ويخرجوا الاولاد والبنات ضاحكين انا مره حضرت بيضحكوا على ايه، انا مش فاهم بيضحكوا على ايه. ايوه انا لا كله مش يا اما انه انا يعني صرت خارج الزمن. لا لا لا كلنا خارج الزمن اذا كان هذا هو الخروج فكلنا خارج الزمن. بس دكتور زيت كيف ترى دور المسرح الخاص في دعم الحركه المسرحيه، خصوصا ان بقى في تعاونيات بين المسرح الخاص في مصر وفي الدول العربيه مع المملكه؟ صحيح، ما في شك ان المسرح الخاص مهم. واليوم المملكة فاتحة يعني صحيح. كل الممثلين المصريين لديهم أعمال مسرحية يعني بتعرض هناك صحيح في موسم الرياض وفي غيرها، وهذا شيء جيد يعني. هو إذا فتح المسرح الآن فتح المسرح خلاص يصبح قضية تجارية. يعني أنا عندي مسرح فممكن أجيب، جات فترة من الفترات على فكرة في عهد الملك عبد الله رحمة الله عليه، وإذا مرحلة الملك عبد الله هي كانت مرحلة استشراف وريادة استشراف لهذه المرحلة التي نحن فيها. ففتحوا باب، كان حسن حسني الله يرحمه، مات حسن حسني مش كذا؟ الله يرحمه. أنا أذكر أني شفت له زمان يعني عرض مسرحي في الطائف، أحمد بدير وسمير غانم، كان ليهم ليالي عروض. سمير غانم نعم جاء، حسن حسني جاء، المنتصر بالله جاء، أفتكرهم اللي كانوا يجوا كان قطاع خاص. كان قطاع خاص وكان في مشاركات للمسرحيين السعوديين برضو على مسارح القاهرة وفي مسرحية القاهرة. صحيح، هذا كان من باب التبادل، من باب الثقافي. صحيح، باب التبادل. فؤاد بخش كان عنده مسرح يعني شارك في الأفلام، هاني شارك عنده أفلام، والآن هو عنده أفلام يعني عنده برامج. يعني أرسل لي يخبرني أنه عنده برامج عديدة الآن يقوم بأدائها في مصر المشاركة مع فنانين مصريين. لكن هذه أعمال خاصة في النهاية. أيوة. هذه أعمال خاصة ولكنها داعمة للحركة المسرحية في المملكة. ما في شك. دكتور زيد الفضيل الباحث والكاتب في تاريخ الأفكار، إن شاء الله بإذن الله نلتقي على الخير ونحن نحتفي ونحتفل بهذه الأكاديمية للفنون الأدائية المسرحية بالمملكة قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. أختم بس وأقول بأن المسرح هو أبو الفنون. صحيح. والذين اشتغلوا على المسرح وخاصة المسرح القومي في مصر مش مسرح المهرجانات كانوا مفكرين وكانوا شخصيات واعية، وأنا أرجو حقيقة من كل الذين يشتغلوا على المسرح اليوم أن يكونوا شخصيات واعية، لأن ما سيقدموه سيشكل المجتمع. إن قدموا سخرية فسيجعلوا أبناءهم يعيشوا على السخرية، لأن ابنك انظر ما الذي ستصنع فيه ابنك. المسرح هو المربي الأول للمجتمعات. فما سيقدم هو الذي سيعكس بعد ذلك سيشكل المجتمع، فهي أمانة في رقبتهم، وكذلك حق للموسيقى وغيرها. أشكرك يا دكتور زيد. شكرا جزيلا لكم. أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.